نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو ان ابن ادم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. وهذا الحديث رواه ابو نعيم في الحليه وحسنه الالباني. لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت. هذا الحديث يدل على ان المرأة يرزق رغم انفه، واذا كتب الله سبحانه وتعالى له الرزق فلن يفوته ولن يعني يضيع عليه ما دام قد ضمن الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ضمن لنا الرزق كما قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم لم يكتفي بالضمان حتى اقسم على ذلك، فقال عز وجل: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لعن الله اقواما اقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. لعن الله اقواما اقسم لهم ربهم فلم يصدقوه. والموضوع الذي نتعرض له اليوم هو استعراض لرسالة مباركة نافعة، وهي من تصنيف الدكتور فضل الهي، كما سبق ان درسنا له ايضا رسالة اخرى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنة. جمع فيها كثيرا من الاسباب التي هي بالفعل اسباب حقيقية لاستجلاب الرزق والبركة فيه. والرزق رغم ان الله سبحانه وتعالى قد ضمنه وسبق به قلم المقادير، الا ان كثيرا من المسلمين يستغلون بهذا المضمون على حساب غير المضمون. فالرزق مضمون، واما النجاة في الآخرة واما دخول الجنة فليس الا ليس مضمونا، لانه متوقف على سعي العبد، ليس للانسان الا ما سعى. فنعجب ان كثيرا من الناس اذا قيل بان يكف عن اللهث وراء الدنيا التي تشغله عن الطاعة وعن العبادة، فانه يعني يتحدث عن الرزق والكسب وضرورة ان يسعى الانسان في طلب رزقه، مع ان الرزق مضمون، في حين ان النجاة كما قلنا غير مضمونة، بل النجاة متوقفة على اجتهاد في العمل يعني الصالح. وبعض الناس يرون ان تمسكهم بدينهم قد ينقصه يعني من ارزاقهم، بل ان بعض حتى بعض الملتزمين الذين يحافظون على الفرائض الاسلاميه ربما يظنون ايضا انه لابد من اجل المحافظه على اليسر المادي والرخاء المالي ان يهدوا الطرف عن بعض الاحكام الاسلاميه، فينسون او يتناسون ان الله سبحانه وتعالى حينما شرع الشرائع و يعني شرع دينه انما كان يريد ارشاد العباد الى سعادتهم في الدنيا وفي الاخره، ليس فقط في الاخره لكن ايضا ليسعدهم في الدنيا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا في موضوع تعرف او تحري اسباب الرزق الحلال والبركه في هذا الرزق، لم يتركنا نتخبط في الظلام ونبقى في حيره من امرنا عندما نسعى الى طلب المعيشه، بل شرعت اسباب الرزق وبينت ولو فهمتها الامه ووعتها وتمسكت بها واحسنت استخدامها ليسر الله لها سبحانه وتعالى الرزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبدأ المصنف بعد المقدمة في ذكر أول أسباب الرزق. من أراد أن يستجلب الرزق الحلال المباركة فمن أول ما يستنجر به الرزق الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم وأول أسباب الرزق، كثرة الاستغفار. طبعا نحن لن نتكلم عن الأسباب الأخرى، لأن الأسباب الأخرى يبتني في اللهج وراءها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل فتنة الناس عامتهم إلا ما هي في انفعالهم في طلب الدنيا إلى حد يوليهم عن الآخرة. فنحن لا نتناقش الآن الأسباب الطبيعية، لأن الناس ليسوا محتاجين إلى من يحثهم عن هذه الأسباب، وهي معلومة للجميع ويحرص عليها الجميع، لكننا نناقش الأسباب الحقيقية خاصة القلبية والدينية التي يجهلها أكثر الناس، بل لا يعتقدون تأثيرها في باب طلب الرزق. نحن هنا نثبت السبب أولا، ثم نذكر الأدلة على أنه مفتاح من مفاتيح الرزق، أو بتعبير أدق المصنف يفعل ذلك. فالاستغفار والتوبة إذا كانت من أسباب الرزق فليس المراد مجرد الاستغفار باللسان، فإنما هذه هي توبة الكذابين، لكن الاستغفار لابد أن التوبة لابد أن يكون أساسا نابعا من القلب، ثم ينعكس بعد ذلك على الجوارح. يقول الراغب الأصفهاني: التوبة بالشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما ترك منه، والعزم على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة قضاء مثلا. فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل طرائق التوبة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا يبين ما معنى التوبة، فيقول: قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقنع عن المعصية، فإذا يتمادى على الذنب وادعى أنه يتوب فأين التوبة؟ وحاله يعني وحاله يكذب ما قاله. الثاني أن يندم على فعلها. الثالث أن يعزم يعني في المستقبل على أن لا يعود إليها. فإذا فقد أحد هذه الثلاثة الشروط لا تصح هذه التوبة. ما ذكرنا من قبل أن إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي يضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يبرأ من حق صاحبها إن كان مالا رده إليه، وإن كان خلقا ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان ريبة استحله منها. أما الاستغفار فهو طلب ذلك طلب المغفرة بالمقال والفعال. يقول تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا. فلم يؤمروا بان يسالوه ذلك باللسان فقط، بل استغفروا يعني بالقول وبالقلب. فقد قيل الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابين. هذه توبة الكذابين، ان يستغفر بلسانه وهو متمادى على معصيه الله تبارك وتعالى. المطلب الثاني وهو بيانه أن بعدما ذكر أن المعنى الاستغفار يذكر هنا الأدلة على أن الاستغفار والتوبة من أسباب الرزق التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوله عز وجل حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا تلاحظون هذه الأفعال كلها واقعة في جواب الأمر: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن استغفرتم ربكم يرسل السماء عليكم إدرارا، استغفروا يرسل ويمددكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كلها واقعة في جواب الأمر. يعني اولا المغفرة او الاستغفار يحقق يتحقق اقصد المغفرة الله سبحانه وتعالى تحصل بالاستغفار. استغفروا ربكم فيما طلب، يعني اسألوه العفو والمغفرة انه كان غفارا فسوف يقبل توبتكم ويغفر لكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ينزل عليكم المطر يتبع بعضه مع بعض مدرارة كثيرة. فينبئكم بأموال وبنين يصبح لكم أموالكم وأولادكم كما كان عطاء، وينبئكم بأموال وبنين يكثر أموالكم وأولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بساتين وأنهارا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية التي في هود، ويقول تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، جميل على أن الاستغفار يستنزل به الريح والأمطار. فأحد أسباب الريح كما هو واضح استغفار الله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أي إذا تبتم إلى الله تعالى واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والبنين والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وقللها بالأنهار الجارية بينها. وقد تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما جاء في هذه الآيات حينما صلى بالمسلمين ثلاثة الاستسقاء. لقد روى مصرف عن الشعبي أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي بالناس فلم يجد على الاستسقاء حتى رجع، فقيل له: ما سمعناك استقيت، يعني ما قلت اللهم اغفر، وإنما هي صلاة الاستسقاء، فلا سمعناك استقيت وإنما اختصرت على الاستسقاء. فقال: طلقت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل به القطر. المجاديح هذه يعني انواع معينه من النجوم، هم كانوا يعتقدون انها من الانواع الداله على المطر. فهو هنا يخاطبهم يعني بما بما يعرفون، لا انه يعتقد ان الامطار انما تكون بالانواع كما هو واضح ومعروف. نعم. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الى اخر الايات. كذلك ارشد الحسن البصري رحمه الله تعالى كل من جاء اليه شاكيا الجبه او الفقر او قله النسل او جفاف البستان. فقد روى ابن قبيح قال: كفى رجل الى الحسن الجبينه صح والجفاف، فقال له: استغفر الله. وشكى اخر اليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له اخر: ادعو الله ان يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى اليه اخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، يعني سالوه: ما سر هذا؟ لا تنفح هؤلاء الا بالاستغفار مع تنوع حاجاتهم. فقال له الربيع بن صبيح: اتاك رجال يسكون انواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا. ثم الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من هذه الآيات أو هذه الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى حينما قص علينا دعوة هود عليه السلام قوله إلى الاستغفار، يقول هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فامرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير ما مضى من الذنوب والتوبة يعني عما يستقبلون. فالذي اتصف بهاتين الصفتين يسر الله سبحانه وتعالى له رزقه وسهل امره وحفظ شأنه. ولهذا قال: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. منها ايضا قوله تبارك وتعالى: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله فان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. اي نعم. قوله يمتعكم متاعا حسنا اي يتفضل عليكم بالسعه وبالرزق، وهذه ثمره الاستغفار والتوبه. يمتعكم بالمنافع من سعه الرزق ورغد العيش ولا يستعصيكم بالعذاب كما فعل اذا اهلك قبلكم. ايضا وكما ترون ايضا رتب هذا على مثل الثار والتوبة ترتيب الجزاء على تركه، يعني استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ونبتاكم متاعا حسنا الى اجر مسمى فيؤتي كل ذي فضل فضله. مما يدل ايضا على كون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق ما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار، وفي روايه من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم. من اكثر الاستغفار، وكان هناك روايه اخرى من لزم الاستغفار، يعني من غلب عليه كثره طلب المغفره من الله سبحانه وتعالى عند صدور معصيه او ظهور بليه. او لزم الاستغفار يعني من داوم عليه، فانه في كل مره مقتاد اليه. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعني وكأنه قال يعني من وجد في صحيفته يعني في الاخره يرى استغفارا كثيرا. وكأنه عليه السلام لم يقل توبى لمن يعني استغفر كثيرا، لانه يشترط حتى ينفع الانسان الاستغفار ان يكون مخلصا، فلا يبقى له في كتابه ولا يجد في صحيفته الا الاستغفار الذي صدر عن اخلاص وعن صدق وعن توافق بين القول والعمل. فلذلك قيدها يعني وجدان ذلك في صحيفته وليس بمجرد صدور الاستغفار عنه. فقوله هنا من اكثر الاستغفار او من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، من كل هم يهمه فرجا يعني خلاصا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل شدة ومحنة مخرجا، يعني طريقا واسعا يخرجه الى سعة وفسحة، ورزقه من حيث لا يحتسب، يعني رزقا حلالا طيبا من حيث لا يظن ولا يرجو ولا يخطر بباله. اما السبب الثاني فهو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل، فإنها من الأسباب التي يستنزل بها رزق الله سبحانه وتعالى. فأما التقوى فيعني تفرق تعاريف العلماء للتقوى، منها قول الأصبهاني التقوى حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات. وعرف الإمام النووي التقوى بقوله امتثال أمره ونهيه، فمعناه الوقايه من سخطه وعذابه سبحانه وتعالى. تقوى يعني من الوقايه، ان يفعل الانسان افعالا تكون وقايه وجنه بينه وبين النبي. اما الجرجاني فعرفها بقوله التقوى الاحتراز بطاعه الله تعالى عن عقوبته، وهو صيانه النفس عما تستحق به العقوبه من فعل او ترك. فمن لم يحفظ نفسه عما يؤثمه فليس بمتقن، فمن شاهد بعينيه ما حرمه الله تعالى فمعناه انه ازال الحجاب بينه وبين النار، استحق عذاب الله لانه لم يتقن، لم يكف عن يعني اكتساب الذنب الذي يعني هذا الكف هو وقايه بينه وبين النار. فمن ارتكب المعصيه فقد ازاح هذا الحجاب واقتحم بنفسه النار. اي نعم. فمن شاهد بعينيه ما حرم الله تعالى او سمع بأذنيه ما يبغضه الله تعالى، أو بطش بيديه ما لا يرضاه الله تعالى، أو مسى إلى ما ينكر الله تعالى، فهذا لم يعصم نفسه من الإثم ولم يتق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت التقوى وصية الله إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، حتى الأنبياء أمروا بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. أما قول التقوى من أسباب الرزق فدليل ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني اذا صححنا هذه المفاهيم لتغيرت كثير جدا من احوالنا. الناس الذين يعني يهجمون على الحرام خشيه ان يفوتهم الرزق، يعني يتعاطى الشبهات او يتعاطى الحرام خشيه ان يسقط رزقه او يحل ماله، واضح؟ في حين انه لو اتقى الله فهذه ليست في الحقيقه سببا من اسباب سعه الرزق، لكنها فتنه هو بلاء. وانما من يتقي الله يجعل له مخرجا، واضح؟ فهو يريد المخرج دون ان يتقي الله، وبالتالي يتساهل في يعني المحرمات وتعاطي الشبهات. اما اذا اتقى الله سبحانه وتعالى وطبق في التقوى فان الله وعد، ووعده لا يخلف، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاذا ادعى انه اتقى الله ولم يجعل له مخرج نقول له في تقواك خلل، راجع نفسك فانك لم تتقي الله حق تقواته، كان فيها خلل. عد الى نفسك وصح التوبه فان الله لا يخلف الميعاد. القول تعالى يجعل له مخرجا اي ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يؤمن ولا يرجو. ومن هذه الايات قوله تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن اذا اقترن الايمان بالتقوى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. فالبركات جمع بركه، والبركه هي المواظبه على الشيء، اي هي ثبوت الخير الالهي في الشيء، ان الخير الالهي الذي يريده الله سبحانه في الشيء يبقى فيه ولا يمحق ولا يذهب عنه. يعني ما يستفاد من كلمه البركه ان الله سبحانه وتعالى يعطيهم بسبب الايمان والتقوى الخير المستمر الذي لا شر ولا تبعه عليهم بعده. هذا معنى بركات من السماء والارض. فهذا احسن احوال النعمه، ان يعني ان يثبت النعيم الذي يرزق الله سبحانه وتعالى به العبد والعمل الصالح، ثم لا تبعه عليه في الاخره، لا يحاسب عليه في الاخره. فهذه احسن احوال النعمه، ان لا يستتبعها تبعه ومحاسبه. فقوله تبارك وتعالى: لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولم يقل بركه وانما قال بركات ليدل على تعدد هذه البركات باعتبار تعدد اصناف الاشياء المباركه. وقوله عز وجل: بركات من السماء، يعني بالمطر والارض بالنبات والثمار وكثره المواشي والانعام وحصول الامن والسلامه، لان السماء تجري مجرى الاب والارض تجري مجرى الام، فمنهما يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره. من هذه الآيات التي تدل على أن التقوى من أسباب استنزال الرزق قوله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فيخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم لو عملوا بما في التوراة والإنجيل، فلو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربهم، يعني لو عملوا أيضا بالقرآن، بالقرآن الكريم، لأكثر الله تعالى بذلك الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني لأسبغ عليهم الدنيا إسباغا. ونظير هذه الآية كما ذكرنا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله أيضا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، الطريقة المرضية التي يرضاها الله لكافأهم على ذلك، لأسقيناهم ماء غدقا. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا التقوى من أسباب الرزق كما في هذه الآية. ومن كفر نعمة الله عز وجل بطاعته فإن الله تكفر له بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن من رغب في ساعة الرزق ورغب العيش فليحفظ نفسه عما يؤثم وليمتثل أوامر الله تعالى وليجتنب نواهيه. أما السبب الثالث من أسباب الرزق فهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل قال الغزالي هو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى. اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى وحده الذي يفوض المؤمن إليه أمره. وقال المنوي التوكل إظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه. إظهار العجز لله سبحانه وتعالى وأنك لا حول ولا قوة لك إلا بالله. فتظهر العجز والضعف لله سبحانه وتعالى وتعتمد عليه وحده عز وجل. فتؤمن بأنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى وأن كل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنع ونفع وضر وفقر وغنى ومرض وصحة وموت وحياة كل وغير ذلك مما يطلق عليه اسم الوجود فهو من الله سبحانه وتعالى. أما الأدلة على كون التوكل سببا من أسباب إضرار الرزق فما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خناقا وتروح بطانا. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير. والطير جمع طائر يذكر ويؤنث. تغدو يعني تذهب أول النهار تغدو خناقا جمع خميس يعني جياعا الطيور تخرج الطيور جائعة وتروح يعني ترجع آخر النهار وقد امتلأت وتروح بطانا جمع بطين وهو عظيم البطن والمراد شجاعا فما بين ذلك تسعى والله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل برزقها. نعم. ففي هذا الحديث بين الصادق المرزوق صلى الله عليه وسلم ان المتوكل على الله تعالى حق التوكل مرزوق كما يرزق الطير لانه توكل على الحي الذي لا يموت وان من توكل على الله فهو حسبه كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني توكل فيه بحيث اذا توكلت على الله واعتمدت على الله وحده يكفيك الله ولن تحتاج الى وكيل غيره عز وجل يتولى كل امرك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن المقرر والمعلوم ان التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يستلزم ترك الكف كما يعني يقوله ويذهب اليه الجاهلون بحقيقه التوكل وقد يعني يتوقع بعضهم فيستدل بهذا الحديث ويغفل عن ان الحديث فيه ما يرد عليه لان الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام لما يعني ضرب لنا او لما ضرب لنا هذا المثل وهذا التشبيه ينبغي ان ناخذ كل اركان هذا التشبيه. تغدو بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا اذا تغدو وتروح في حركه وفي فعل مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فكذلك الانسان يدعى الى الرزق احتراما للشرع لان الشرع امر باخذ الاسباب لكن لا يعلق قلبه بالاسباب لكن بخالق الاسباب والله سبحانه وتعالى فانه هو الرازق بالحقيقه. فنحن ناخذ بالاسباب لان الله امرنا بالاخذ بالاسباب لكن كما قال العلماء يعني عدم الاخذ او ترك الاسباب ادخل في الشرع والتعلق بالاسباب ادخل في التوحيد. ناخذ بالاسباب لكن لا نعلق قلوبنا بالاسباب لانها مخلوقه انما تتعلق القلوب بالله عز وجل. فالطيور تخرج وتروح وتسعى فالله سبحانه وتعالى يكافئها على هذا ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فالله يكفيها امرها مع انها لا تعقل ولا تعي ولا تخطط ولا تفهم ولا تدبر وإن الله عز وجل هو الذي يرزقها. يقول الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، فإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا راملين سالمين كالطير. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المجلس في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. فقال: هذا رجل جاهل العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. وطبعا الأخذ بالأسباب أمر مشهور ومعروف في الشريعة، والمواقف في القرآن الكريم كثيرة جدا: أرد إليك بهذه النخلة. كان يمكن أن النخل مجرد أن ترقى رأسها يدخل بقدرة الله، لكن هذا إشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التعلق بخالق الأسباب والله سبحانه وتعالى. فرد إليك بهذه النخلة تكافئ عليك رطبا جميلا. فخرج منها خائفا يترقب موسى عليه السلام، اخذ بسبب النجاه من فرعون لما علم انه امر على قتله، خرج منها خائفا يترقب. واضح. كذلك الاسباب التي اخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الهجره، وغير ذلك من يعني المواقف التي هي مشهوره بحيث لا نحتاج الى يعني ذكرها. والصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يتجرون ويعملون في مكانهم والقدوة بهم. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو حامد: قد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب، والسقوط على الأرض كالفرقة الملقاة أو كلحم على رضم، وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكل، فكيف يمال مقام من مقامات الدين بمحظور من محظورات الدين؟ يعني التوكل محمود في الشريعه، ثم ترك الاسباب محرم في الشريعه. فهؤلاء الذين يتركون الاسباب ويزعمون ان ذلك يحقق لهم صفه التوكل، هل يوصل الى يعني الى مقام من المقامات المحموده في الدين بوسيله محرمه؟ لا يمكن ان تكون الوسيله الى الواجب مثلا او المستحب تكون هي وسيله محرمه. فالمقاصد في الاسلام او الوسائل والاسباب تاخذ فقط المقاصد، ليس عندنا مبدا الغايه تبرر الوسيله، وانما لابد ان تكون الوسيله مشروعه والغايه مشروعه كذلك. نعم. وقال القشيري: اعلم ان التوكل محله القلب، واما الحركه بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب. التوكل هو عمل قلبي، عبادة قلبية مثل التوبة والإخلاص والإنابة واليقين، وكل هذه العبادة هي عبادة تؤدى بالقلب. فالتوكل عبادة محلها القلب. أما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى، فإن تعثر شيء فبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسيره. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ السمومة توكل، أما أن تترك الناقة محذية دون أن تربطها بخطام ولا بجمال ثم تقول أتوكل على الله، هذا ليس لتوكل، أقلها وتوكل. مثلا أخي يكون معه بعض المصلين معه حاجات من متاعي مثلا أو شيء من هذا، فيدخل النبي ويتركها في القلب ويتركها عند الباب ويقول أتوكل على الله، بالضبط نفس الموقف. خط وقد كثر الخون الذين يأخذون المصلين أثناء الصلاة يتركون مثلا متاعهم، فهل أنت بهذا تتوكل؟ هل كونك داخل المسجد هذا سيدفع لك إذا استحمقت وطردت من الأسباب؟ لا، اعقلها وتوكل، مش تتركها من لطوف في الطريق ثم تقول أتوكل، فخذ الأسباب وتوكل. يترك السيارة مثلا مفتوحة ثم يطرح منها شيء، فأنت ما عقلت في النار، أنت تركتها مفتوحة. فلذلك اعقلها وتوكل، يعني خذ الاسباب ولكن لا تتعلق بها، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفي روايه عند الامام القرائي ان عمرو بن اميه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اقيد راحلتي واتوكل على الله او ارسلها واتوكل؟ قال: قيدها وتوكل. فاذا التوكل لا يقتضي ترك التكسب، لكن الإنسان يكد ويجد ويسعى في طلب العيش، لكنه لا يعتمد على سده وجده وسعيه، بل يعتقد أن الأمر كله لله وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى وحده. أما السبب الرابع من أسباب الرزق فهو التقرب لطاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من التقرب لطاعة الله عز وجل أن يعني يترك السعي لكسب العيش ويمكث في المسجد ليلة نهار، وإنما المقصود أن يظل قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله دون انقطاع. فالمؤمن لا يعرف ساعة لربك وساعة لشيطانك أو ساعة لقلبك المريض، كما يقول بعض الناس في المسجد يصلي ثم في خارج المسجد يعني يرتكب المعاصي والمحرمات، يقول ساعة لقلبك وساعة لربك. هذا قلبك المريض، ساعة لقلبك المريض أو ساعة لشيطانك، تلك إذا فتنة بيضاء. المؤمن في كل أحواله قلبه موصول بالله عز وجل، لا يقطع هذه الصلة أبدا. ولذلك يعني ذكر بعض السلف ان القلب لما سئل يسجد القلب هل القلب يسجد؟ قال يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا، وسجدة الخضوع لله سبحانه وتعالى إذا تاب وأناب يثبت على ذلك، ولا يزول عن صفة السجود، القلب يظل ساجدا دائما. فالقلب في كل أحواله حتى وهو يلهو اللهو المباح أو يستجم فلابد أن يكون موصولا بالله عز وجل. فهذا معنى التقرب لطاعة الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. ولذلك جاء في الحديث القدسي ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك سبحانه وتعالى. أما الدليل على كون التفرغ لعبادة الله عز وجل من مفاتيح الرزق كما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، فإلا تفعل ملأت يدك سولا ولن أسد فقرك. أي نعم، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك، يعني أملأ قلبك الذي في صدرك، لأن الغنى غنى القلب وغنى النفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أعلى درجات الغنى، كما يقول الشاعر: غنيت عن الناس، غنيت بلا مال عن الناس كلهم، إن الغنى العالي عن الشيء لا يغني، لأنك إذا احتجت إلى شيء فهذا يعني هذا عين الفقر، استغناؤك عن الشيء هذا هو عين الغنى، وليس الأمر بنا يعني تملكه في يديك من عرض الدنيا، انما الغنى غنى النفس وغنى القلب. اي نعم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املا صدرك غنى واسد فقرك، اسد باب حاجتك الى الناس لا احوجك الى الناس، والا تفعل ملات يدك سؤلا ولم اسد فقرك، ملات يديك شغلا او شغلا، طبعا لان اليدين يعني يزاول الإنسان الاكتساب دائما باليدين، وأغلب الصرفات تكون باليدين، وإلا تفعل ملأت يدك سهلا ولم أسد فقرك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من أصبح والدنيا همه يعني جعل الله فقره بين عينيه وصرف عليه السنة فلم يكن الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له السنة وجعل عينه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن هذا أيضا ما رواه معقل ابن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعدني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يعني هذا الحديث فيه نفس المعنى الذي شرحه في الحديث الآية في الفتح. أما السبب الخامس من أسباب الرزق فهو المتابعة بين الحج والعمرة. أما المتابعة يعني أن يجعل أحدهما تابعا للآخر وواقعا في عقله، يعني إذا حذرتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحدوا، هذا معنى التتابع بين الحج وبين العمرة. كما ترون يعني أغلب هذه الأسباب الإنسان الذي إيمانه يعني ضعيف أو ناقص ويقينه خائف يعني لا يلتفت إلى هذه الأسباب، يقول إن هذه الأسباب هي الأسباب الأخيرة توصل للنتيجة وهي ساعة الرزق وتحصيل الرزق، لأن الذي يخبرنا بهذا الحقائق هو الوحي المعصوم سواء في القرآن الكريم أم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من بركات الوحي أن يخبرنا بأشياء عقولنا لا تستقل بتوصيلنا إليها، بل إن بعض هذه الأشياء قد يستغربها كثير من الناس، فالذي ينفق المال في الحج والعمرة مع أنه بينفق، هل هذا من ميانة الفقر؟ نعم، هكذا يخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج من ماله ويتفقر فهل تكون من أسباب سعة الرزق؟ نعم، لأنه هكذا أخبر أنه ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، الكير كير الحداد الذي من الطين أو الزق الذي ينفخ به النار، أظن هذا الآن نادر، تعرفون هذا الكير؟ لأن محلات الحدادون قليلة أوي، على أي حال شيء يستعمله الحداد في نفخ النار، والظاهر أن مرادها هنا إما نفخ النار أو النفخ، نفخ النار على القول الثاني، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. خبث الحديد أو خبث الحديد وهو القذارة أو الثواب التي تكون الرضيع التي تكون في خام الحديد كالذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. المبرورة يعني التي وفيت أحكامها، فوقع الحج موافقا بما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، هذا معنى الحج المبرور. أي نعم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتابعة بين الحج والعمرة يعني أن المتابعة بين الحج والعمرة من ثمراته أنه ينفي الفقر وينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لذلك ترجم الإمام ابن حبان لهذا الحديث قال: ذكر نفي الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما. وقال الإمام الطيبي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، قال: إذا نتوا للفقر كزيادة الصدقة للمال، يعني الصدقة تزيد المال، ومن هذا قد يتطور على خلاف ذلك، فكما أن الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، بل حلق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك حينما قال: ما نقص الصدقة من مال. لذلك النفقة التي تنفقها في الحج والعمرة فإنها تنفي عنك الفقر. ومنها ما رواه الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. من أسباب الرزق أو استنزال رزق الله سبحانه وتعالى صلة الرحم، صلة الرحم فهذا احد مفاتيحي لا يكون خيرا، فتنمو اولهم مع انهم خيرا لكنهم يحضرون على سلطه الرحم، فيتاتيهم الله سبحانه وتعالى مع كونهم خيرا في بعض الابواب، لكن في هذا الباب هم اقطعوا الله بسلطه الرحم فيكافئون على ذلك بان تنمو اعمالهم ويكثر عملهم اذا تواصلوا، ومن اهل بيت الله تواصلون فيحتاجون. اي نعم. وطبعا يعني الصرف الرحيم لا الحصر في صلتهم بالمال، وإنما يقومها أي تعود من ذلك تكون بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاق الغد وبالدعاء، كل هذا من صلة الرحم. والقول الجامع في معنى صلة الرحم إيقال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاعة. أما إذا كان بعض الأقارب ممن يعني كما تعلمون الإسلام لا يمنع صرفهم حقا عن كبرهم، لو الإنسان له أقارب كفار فإنه أمر أيضا بالإحسان إليهم كما دل على ذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وتعرفون أيضا أن في هذه الآية قصة أسماء بنت أبي لهب رضي الله تعالى عنهما حينما جاءتها أمها المشركة ترغب في صلتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي قدمت راغبة أو هي راغبة أن أقضي أمي، قال نعم صلي أمتي، نعم صلي أمتي. طبعا لا يعني مثل هذه الصلاة أن يعني يمتنع في مواقع قبيله الكافر أو مداهنته، كما قال: قل أتنبوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فلا يجتمع أبدا الإيمان مع وجاه أعذار الله، وذلك أن من أحب أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه، فلا يجتمع حب الله مع حب أعذار الله عز وجل. وفي معنى أهل الإمام مالك استدل بهذه الآية الكريمة على معاداة القدرية وترك مجالسهم، وقال الإمام القرطبي معلقا على ذلك: وفي معنى في معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، يعني يستحقون أن يقطعوا أيضا. وقال ابن كثير: أي لا يكون المحادين ولو كانوا من الأقربين. فالإنسان يعني يجتهد في مع غير رحمه في دعوتهم إلى الإيمان وإلى الطاعة بقدر استطاعته، ويبذل كل جهد في ذلك، فإن أصحوا بعد نصيحة وبعد استقرار الوقت وتنويع أن أتوا على محبة الله ورسوله ومعاملة الشريعة المشرفة كمقاطعة في الله هي صلتهم، مش شرط بذل الجهد في وعظهم، إن لا من أنهم إن أصحوا على ذلك أقروا على معاناة الشرع والإحراف عنه فإنه بمقاطعهم بسبب ذلك، يود أن يعلم علمهم أن المقاطعة سببها ما هم عليه من محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يكف عنهم صلة لهم الدعاء لهم بغير ذلك أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. من هذه الأسباب أيضا السبب السابع الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، إنه أحد مفاتيح الرزق التي بها يستنزل برزق الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولا انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الانفاق المرغب فيه في الدين كالانفاق على الفقراء والانفاق في سبيل الله لنصر دين الله عز وجل، فكل انفاق ممدوح في الشريعه سواء ما كان في الطاعات وما كان على العيال والضيفان والتطوعات. أما الأدلة على كون النفقة في سبيل الله عز وجل أحد أسباب استنزال رزق الله عز وجل، فكما أشرنا آنفا قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدن وفي الآخرة بالجزاء والثواب كما ثبت في الحديث. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه عنا، لان ما تقتصر على الثواب في الاخره لكن يخلفه يعني يخلف عليكم في الدنيا، فاذا يكون النفقه سببا لاستنزال رزق اللئيم بعد ما يكون بدلا من هذا اللئيم تنفقه. ولعلكم تعرفون الحديث الذي فيه ان يعني احدى الرجال النبي عليه السلام ذبحت او يعني شاء المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذهبت كل هذا بقي الزرع فقال النبي عليه السلام بل بقيت كلها ولا هذا الزرع يعني الذي تذبحه عند الله يعني ان لا تنفقه في سبيل الله لكن لك ومدخر لك الكلام عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ما عندكم ينفد ولا عند الله بيبقى وقال عليه السلام ايضا ثلاثا اقسم عليهم او احلف عليهم ما نقص طبقتين بالمال ما نقص طبقتين بالمال يعني لانه يضعف في بقي ويجب ان يخلق على الانسان في الدنيا بجانب الاجر الذي يفعله في الاخره وما ينفقهم من شيء فهو يخلفه وفي الحديث ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري رواه مصيحه كان اليوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط منفقا خلفا يحصل كل يوم فالمات يدعو اللهم اعط منفقا خلفا اخلف عليه وأبدله من هذا الذي أنفعه في سبيل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ملك علي وهو غني جليل فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد يعني الله عز أنه يجب على نفسه أنه يعطي هذا البدل الله يعطي كل من شيء فهو يخلف الله عز فأنت إذا كنت تتعامل مع واحد من البشر ونحو هذا الرجل مليء يعني غني ومختلف بالله فقال لك مثلا ألقي نتاعك في البحر وعلم ضمانه واضح؟ وأنت تعرف منه من خوف أنه لا يخلف الميعاد يأتي بوعده وفي نفس الوقت هو خالق لا يقول هذا وهو مخلف لكن هو مليء فإذا قام ألقي وعلم ضمانه فحينئذ تكون على ثقة من أنه سوف يأتي هنا يعدك من هذا الزمان فانت تفعل ذلك ثقه بوعده ولله عز وجل المثل الاعلى فكيف اذا كان الذي يقول لك انفق وعلي البذل وعلي الاخلاص هو الله سبحانه وتعالى فمن انفق فقد اتى بما هو شرط حكيم البذل من انفق فقد اتى بالشرط والله عز وجل اشترط على نفسه فقال عز وجل ما يعني ما فهمنا منه الى ان تعطوا فاخلف عليه أو أنفقوا أخلف عليكم أو كما جاء صريحا في الرواية أنفق فأنفق عليك أو أنفق أنفق عليك وكما قال عليه الصلاة والسلام أنفق ملالا ولا تخشى من العصي إخلالا فإذا هنا نعرف بضيء إخلال وبضيء التعويض أو البدل فمن أتى بالشر أتاه بغير الشر وهو البدل فهو أيضا يقول فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال ولم يأتي لما يستحق عليه البدل لم ينفق ويحرص ويشح هل يأتي غدًا ولم يأتي بشرط بصوت صدور البدل فمن أين يستحق البدل؟ أين؟ فيفوت من غير خلف وهو التلف فبدل من خلف يحتمل التلف يضيع المال ولا يبقى له ولا يعني يأتي بدلا منه خلق فغيره تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه يحقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم من يوم يصيح ينبح العباد فيه إلا وملك ينادي اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا مالا خلفا وذلك لأن الله ملك علي وهو غني مليء فإذا قال أنفق وعلي بدله فبحكم الوعد يلزمه كما إذا قال ألف متاعك في البحر وعلي ضمانه فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط صدور البدل ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال ولم يأت بما يستحق عليه البدل فيفوت من غير خلق وهو خلق فما لم ينفق فإن ماله يتلف ثم من العجب ان التاجر اذا علم ان مالا من امواله في معرض الهلاك يبيعه مسيئه وان كان من الفقراء يعني لو فرضنا تاجر مثلا يبيع فواكه مثلا او خضروات وهذا الظل لان الفقير يحتاج الى المال الذي يعني يجنيه الرجل هذا البيع او الثمار. فاذا كانت الثمار على وشك ان تحسب دخله هو يشترط البيع يقول لا ابيع الا حالا لازم لابد ان تدخل من المال واضح ويقصد ان يباع مبيعا وفي ناس مستعدين ان المستعدين يدفعوا منه مبيعا لان معين فيما يعني ينبغي هذا الرجل اذا كان لن يشتري من احد والبضاعه سوف تكلف والناس يريدون شراء ممكن يشترون بيئه بأجل وهو مضطر على الاثر اذا كان مخير بين ان ترمى البضاعه بعد ان تكلف وبين ان يبيعها بيئه فالعاقل اي شيء من الاموال يختار العاقل العاقل يختار الحق لو كان فقير يقول اولى من ان ارميها في القمامة أن أبيعها بطيئة وضع يعني لأن فرحق المال وضع بحيم يقول من العجب أن التاجر إذا علم أن مالا من أمواله في معمل الهلاك يبيعه بطيئة فإن كان ينفح يقول بأن ذلك أولى من الإمهال إلى الهلاك فإن لم يبع حتى يهلك ينسب إلى الخطأ ثم انحقل به تقول النبي ولا يبيع ينسب الى الجنود يعني حتى لو يعني اذا كان الى جانب هذا ان هذا هو يريد ان يشتري منه الى عجب ولولا لم يشتري بضاعه سوف تحلف فترمى ثم ياتي هذا العقد النبي فيقول اساله انا ضامن انا كفيل اذا هو لم يسدد لك انا اضمن لك ان ايه ان اسدد لك ثمن البضاعه او هذه الثمار فهذا الكفيل او هذا الضامن مليد يعني غني ومختلف وعلى كل حديث من حين على مليد فليدفع واضح فاذا حق مليد كثير مليد ولم يضع فينسى هذا الرجل الى الجنود لان كل الذنوب ضمان موجوده ان لم ياتي له هذا الرجل الذي اشترى بضاعه مسيئه فالضمين متكافئ به لضمان هذا الشيء ثم اذا كل واحد يفعل هذا ولا يعلم ان ذلك قريب من الجنون يعني نحن في تعاملنا مع نطقه تعالى نتطرق من سماح هذا الرجل من يطلق البضاعه الى ان تكلف مع وجود من يضمنها له الله سبحانه وتعالى وتكفل بالخلف وبالبدن ولانه سيعوض عليه من الوقت في سبيل الله فنحن هذا الذي وصفناه بالجنون نجد ان عامة الناس يسلكون هذا المسلك الذي هو اقبح من الجنون ايضا لماذا؟ لان شتان بين ضامن المليء للبشر وبين ضامن الله المليء هو بالاخص الذي هو غني عن العباد الذي هو رزاقه ذو قوة المتين ولم يقل للخلق وانت ما تتقي هذا الله سبحانه وتعالى ويخبرك على لسان رسوله ويخبرك في القران انه سوف يخلف عليه وانت ولا تخشى فانت مع ذلك تصر على ان تخلق براحتك وتزول دون ان تسال فيها ومن ان تنال اي ارض واي سلام فيقول الرجل ثم ان كل واحد يفعل هذا ولا يعلم ان ذلك قريب من الجنون فان اموالنا كلها في معمل الزوال المحقق والانفاق على الاهل والولد اخراج لقد حصل الضامن المليء وهو الله العليم فقال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلقه هذا ضمان ولا مقدرة عنه ضمان قول لك اذا انفقت فيخلق عليك ثم رهن عند كل واحد ان ارضا او بستانا او صحونة او حماما او مرتاح يعني ليس هذا احد الله تعالى اعطاك المرض الذي تاخذ منه رزقك هذا المرض سواء كان سياره اله مصنع محل اي شيء هو تحت الكلام الله تعالى اعطاك اياها هائليه قال خذ هذا رهن عندك اللي كنتش يعني كنت غير واثق من ضماني الذي اضمنها لك ان يتوكلت عليك ضع هذا الرهن امام عندك حتى تكون مطمئن الى الضمان لان في الحقيقه كل الزرع الذي عند اي واحد منا ما هي الا من الله سبحانه وتعالى ان معه سياره تتحدث بها العلم ومحل العلم وكذا هل هذا هو ملك لنا ام هو ملك لله؟ نحن لا نملك وانتكم الا جعلتم مخلفينه وياتون من مال الله الذي اتاكم فالمال الذي بيدنا في الحقيقه هو ليس مالنا انما هو عاريه ملك لله سبحانه وتعالى فبجانب الضمان يأمرك سبحانه وتعالى بأن تنفق ويعدك أولا بأن تسلق عليها ثم يضمن لك هذا البلد ثم يعطيك رهن حتى تكون اكثر اطمئنانا معك هذا المنظم من المصادر ضمان وعائلة عندك حتى تهيئ لي اطمئنانك الى يعني هذا الوعد. يقول ثم رهن عند كل واحد اما ارضا او بستانا او طاحونه او حماما او منفعه فان الانسان لابد ان يكون له طمعه او جهه يحصل له منها مال يقول ذلك ملك الله ففي يد الانسان بحكم العاريه فسأله مرغوب بما تكسر الله من ذكره ليحصل له الوثوق التام ومع هذا لا ينفق فيترك ماله ليسلك لا ماجورا ولا مشكورا هذا وقد اكرم الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وعده المنفق باخلاص الرزق في الخلف بثلاث مؤكدات صيغه الشرط وما انفقتم من شيء فهو يصيغه صيغه الشرط وما يعني جمله الجواب اسميه فهو يخلقه وبتقديم المسند اليه على الخبر الفعلي فقال فهو يخلقه لم يقل فسيخلقه لكن خمسه هو يخلقه فقدم به ذكر الله سبحانه وتعالى اي نعم فبعض الله سبحانه وتعالى يخلق حتى لو لم يقترن به هذه المؤكدات فكيف وقد ابتدى بكل هذه المؤكدات من هذه الادله على ان النفع صار من اسباب الرزق قوله عز وجل الشيطان يعظكم الفقر ويامركم بالفحشاء فالله يعظكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يعظكم الفقر يعظكم بمعنى يخوفكم صحيح الشيطان يعظكم يعظكم بمعنى يخوفكم الفقر يقول لك اياك ان تنفق وهي قد تفرق الشيطان يعظكم الفقر ويامركم بالفحشاء والفقر والله يعظكم مغفرة منه وفضلا مغفرة اثنان من الله واثنان من الشيطان الشيطان يعظكم الفقر يقول لك لا تنفق مالك انفقه لك فانك تحتاج اليه ويامركم بالفحشاء والله يعظكم مغفرة منه على هذه المعاصي وفضلكم للخير وقال ابن عطيه المغفرة هي الستر على عباده في الدنيا والاخره والفقر هو الرزق في الدنيا والتوسعه فيها والنعيم في الاخره وبكل قد وعد الله تعالى نعم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وان وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له يعني الشيطان لما بيقول لك حلال ان تنفق فكيف تفتقر هل الشيطان مخلص لك النصيحة ويريد لك الخير هو عظيم مبين وليس مع الشيطان حل الا ان تتخذه عدوا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا او عدو لا يفضح معه لا المداهنة ولا الاحسان ولا التلطف لا بأي شيء يقرب مع الشيطان عدو مبين فلذلك لا يقدر نقرب من التعامل مع الشيطان الا ان تعمل عنه عدو على وجه غير قابل للزوال ابدا فلا تثق باي وعد من عدو حينما يقول لك لا تنفق وانما تتخذ لا تثق بخبره فانه ليس مشفقا عليك ولا ناصحا لك واما الله سبحانه وتعالى فانه يعد عبده مغفره منه لذنوبه وفضلا وان يخلف عليه اكثر مما انفق واضعفه الا في الدنيا فان في الدنيا والاخره. نعم ولذلك جاء في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى ابن ادم انفق انفق عليك انفق انفق عليك وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا انه قال ان لله تعالى اقواما يختصهم بالنعم الى نافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها فاذا منعوها اخذ منهم ويضع في ايديهم او كما قال صلى الله عليه وسلم اي نعم البخيل الذي يقول يحفظ على المال ثم يظن على نفسه على اهله واولاده وعلى الفقراء والمساكين ويريد ان يحافظ عليه في الحقيقة كما قال ابن القيم البخيل فقير لا يؤجر على فقره الفقير افضل منه لان الفقير يؤجر على قبره او فقره اما هذا كما عذره فهو فقير لكنه لا يؤجر على فقره كما يقول الشاعر فيهم خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا فما حلل فكأنهم رزقوا وما رزقوا نعم وفي الحديث كما اشرنا من قبل الدعاء ان الملائكه من يوم ينزح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط منفقا خلفا خلفا من ماله حكا او معنى، يعني اما يبيع تماما ماله او تمحق البركة منه او يخلق على نفقات مثيلة لا يعود عليه له، ان تنعاقب سنه محرم في اشياء لم يكن الله سبحانه وتعالى ينفق في امراض وخوارق وغير ذلك. هذا هو السلف من ماله او لنفسه بالفعل الروحي او غير ذلك. وقال عز وجل فاما من اعطى فاتقى وصدق بالحسنى فكان يبشره بالنكرى، واما من بخل واقترن وكذب بالحسنى فكان يبشره بالعسرى. ومعلوم ان دعاء الملائكه نزاع، لانهم اصلا لا يدعون الا بهذه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشركون. وفي الحديث ايضا انفق يا بلال ولا تخشى من العرش اقلالا، وفي الحديث انفق بلالا ولا تخشى من العرش اقلالا، يعني والتعبير طبعا بذو العرش هنا في غايه الحسن، لانك يعني اذا انفقت في سبيل الله سبحانه وتعالى فهل الله لم يدبر الامر من السماء الى الارض الذي هو رب العرش العظيم، يعني لا يخلف عليك ولا يجزيك ويخلف عليك. هذا الحقيقة ان الشواهد في السنة وفي السيرة وفي التراجم والتاريخ على تلك هذه الحقيقة القاطعة، وهي اخلاق الله سبحانه وتعالى لمن انفق في سبيله عز وجل كثيرة جدا، ونحن مضطرون الى ان نختصر حتى نتم البحث كله، ففقط نختصر على قصة مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه الامام مسلم بالسند عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل بثلاث من الارض فسمع صوتا في سحابه اسقي حديقه فلان، فتنحى ذلك السحاب، تحرك السحاب بعدما صلى الله عليه وسلم اسقي حديقه فلان باسم معين، فتنحى ذلك السحاب فاصبغ ماءه في حره، يعني الارض ذات الحجاره السوداء، فاذا شرجه من تلك الشراب وهي المواد التي يسير فيها الماء في هذه من الحرارة، قد اختارت ذلك الماء كله فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحاول الماء بمدحاته بمدحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، يعني الماء نزل السحابة اتحركت مكان معين وعند أخرت الماء، الماء تجمع في منطقة أخرية، كل الماء تجمع كل ما يسير في ممر ثابت في الصخر حتى وصل هذا الرجل، الرجل يحرك الماء بالمسحات، فقال له ما اسمك؟ قال فلان، فوجد ان الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه في اتحاد حديقه فلان، فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي؟ فقال اني سمعت صوتا في اتحاد الذي هذا ماؤه، الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقه فلان مثلك فما تصنع فيها؟ قال انا ان قلت هذا انا اذا قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالي ثلثا وامد فيها ثلثا، وفي الواجب واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. فهذا من المبادئ الذي كيف انه ينفق من جهه ثم يخرج الله سبحانه وتعالى عليه من الجهات الاخرى. من اسباب استدراك واستنزال الرزق من الله سبحانه وتعالى ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب العلم والمعرفه، والاخر يحترف يعني يكتسب العيشه الرزق، فكانه كان ياكلان يعني، فشكى المحترف اخاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. يعني كانه يقول ارجو اي اخاك انك مرزوق ببركته لا انك مرزوق بشركتك، فلا تلوم عليه باسم عبد، لو ربما كان محترم في سبيل الله لاهل الصدقه مثلا، او ربما كان لا يقدر على التكفل او غير ذلك من الاعضاء التقرع مثلا من العلم وغير ذلك، يعني فهنا بيان الانسان قد ياتيه الرزق وهو في الحقيقه لا يوجد هذا الرزق ليأخذه لنفسه حتى في ثمن في اعطاء الاخرين وفي النتيجه منه على اخوانه المتحدين. فهو عبارة عن وكيل موزع يعطيه الله رزق حتى يعطي هؤلاء. فإذا منع فربما هو أعطى الرزق يأتيه لأجل أولاد اليتامى الذين ينفق عليهم. لكن يأتي كما يقول الحديث يعني آنفا إن لله سبحانه وتعالى عبادا إن لله أقواما يخلقهم بالنعم لمنافع العباد ويقر هاتين النار بدلوها بدل يبغيها فالنصر قال لذلك يرضي هذه النعم. فإذا منعوها نزعها منه تحولها إلى غيرهم. من مفاتيح الرزق الإحسان إلى الفقراء. فقدر الإمام البخاري عن نصر ابن سعد رضي الله عنه قال رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون يعني هل يمدكم الله بالنعم ويمدكم الله بالرزق إلا لأجل الضعفاء؟ فالضعفاء هم أصحاب الجنة وليس الذين يتسمحون عليهم ويعصونهم. أي نعم. فمن أراد أن ينصره الله على أعدائه وأن يؤثر له الرزق فليكرم الضعفاء وليحسن إليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يرضيه فليرضي الفقراء المساكين. وقال في الحديث ابغوني في ضعفائكم من أراد أن يرضيني ويحسن إلي فليحسن إلى الضعفاء. ابغوني في ضعفائكم فإنما تنزقون وتنكرون لضعفائكم. أي نعم. فمعنى ابغوني في ضعفائكم يعني اطلبوا لرأي للإحسان إلى فقرائكم. ذكر هنا السبب العاشر والأخير من الأسباب التي تؤدي إلى استنزال رزق الله تبارك وتعالى. فالسؤال قد ذكر في المقدمة أنه لا يقصد الحظ والاستقطاب وإلا فإن أسباب طلب الرزق كثيرة جدا يعني منها طعام الدعاء ترى عريضة من الأسباب جميع الرزق منها الزواج كما جاء في القرآن الكريم أولا في يقول الفقهاء يغنون من الله من فضله ومنها ومنها حديث النبي عليه الصلاه والسلام حق على الله تعالى عون من نكح الكنائس العفاف عما حرم الله ومنها قوله ثلاثه الحق على الله عونهم النافح يريد العفاف. لكن هنا استقر على ذكر هذه الاسباب العشره واخرها المهاجره في سبيل الله تعالى. فمن اسباب الرزق الهجره في سبيل الله عز وجل. فالمهاجره يخرج من دار الكفر الى دار الايمان فمن هاجر من مكه الى المدينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. مراغما كثيرا يعني اذا هاجر من بلد الى بلد يجد في هذه الارض التي هاجر اليها من الخير والنعمه ما يكون سببا لرغم امس اعدائه الذين كانوا معه في بلده الاصليه. وذلك ان من فرق وذهب الى بلده الاجنبيه فانها فاذا استقام امره في تلك البلده الاجنبيه طبعا الاجنبيه مش الاجنبيه بالنعمه الخليج لكن الاجنبيه التي تدخل في داخل بلاد دار الاسلام طبعا. ووصل اذا استقام امره في تلك البلده وصل ذلك الخبر الى اهل بلدته خيروا من سوء محاولتهم معه ورغم سلوكهم بالسبب ذلك. وسعه يعني سعه في الرزق سعه في الرزق أي سعى من الثلاثة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك السعة سعة البلاد سعة البلاد. نعم. ولقد شهد العالم صدق هذا الوعد ولا يزال يشهد وما أمر المهاجرين إلى مدينة المنورة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتم على من له أدنى صلة بالتاريخ الإسلامي لما ترك الدور والأموال والمتاع للهجرة في سبيل الله تعالى أو رضعه الله تعالى عنها فعقارهم مفاتيح الشام وثالث والإمن فمن نكرم قصور الشام الحمص وعروقها خطر المدائن الأغلق وفتح لهم أبواب صنعاء وسخر لهم خزائن قيصر وإسراء. أيضا فخلاصة تفسير هذه الآية الكريمة كما قاله الرازي كأنه قيل يا أيها الإنسان إن كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفر فلا تخف فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يكون سببا لرغم أنوف أعدائك ويكون سببا لسعة عيشك. فالحركة والسعي في الأرض لطلب رزق الحلال لا في أدنى حرج بل وعد الله من المهاجرة في سبيل الله تعالى بالرزق والإخلاص. لكن طبعا هذه المهاجرة يجب أن تكون لها حلالا، كانت الهجرة محرمة كالهجرة التي يعني انعكست فيها الآن، بدل الهجرة ما كانت من بلاد الكفر إلى الإسلام، هم حصلوها الهجرة الآن من بلاد المسلمين إلى بلاد يعني الكفار. فمن لم يأمر بالهجرة إلى الكفار الله عن الشيطان، الشيطان والذي يهاجر إلى الكفار هذا يتوه عنه الشيطان فيعصى أمر الرحمة سبحانه وتعالى، إلا من كان معذورا هذه الحالات استثنائية. لكن القائلة أن الناس تريد فقط صلاح الدنيا، وطبعا يعطون الدنيا هناك إن كان لا يبارك لهم فيها، ويكون الرزق مشهورا إليه بالشبهات أو المحرمات. هذا التفكير تفكير أشم، تفكير معروف الذي يأمر بالهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر اضطراب ساعة الدنيا هو الشيطان، إلا من كان معذورا. أنا مضغط على أيام يأمر منهم في بلاد الكفار أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، حتى لو يعني عانى في دنياه لكن يكتب ولا يزوره. أما هناك فلن غلاب القطاع اليوم أن هناك سلامة في الدين، بل هي رحلة في الدين وضياع والحراق عن هذه يعني الإسلام كما هو معلوم. إذا خلاصة الكلام أنه ذكر هنا في هذا الكتيب المبارك أقرب أسباب مما يستنزل به ريح الله سبحانه وتعالى مثل القرش والتوبة مما قال والفعل التقوى التوكل التحرر لعبادة الله سبحانه وتعالى وتشويق القلب لطاعته المتابعة بين الحج والعمرة صلة الرحم الإنفاق في سبيل الله تعالى الإنفاق على أهل الخير كلما طلبت العلم الشرعي الإحسان إلى الضعفاء والمهاجرة في سبيل الله عز وجل ويخرج من دار الكفر إلى دار الإيمان ابتغاء مرضات الله تعالى وفق ما شرعه الله عز وجل. ثم يقول في نهاية البحث الرئيس لإخوان المسلمين في أرجاء المعمورة بالتمسك بتلك الأسباب لنيل الرزق، فإن الخير كله في التمسك بما شرع الخالق عز وجل، والشر كله في الإعراض عنه. يعني ما عند الله لن ينال المعصيته وإنما ينال بطاعته. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.